أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه المناسبة الطيبة المباركة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اللي كان في شهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة إن شاء الله لن تنضم ديس دروس في هذا الإطار، ثم معاس يشد معاس بالمناسبة وهو خير معلم الدخول الاجتماعي، أتكون معاس دروس ربما يعني كذلك في هذا المجال، يعني في المولد النبوي وفي الدخول الاجتماعي. لهذا إن شاء الله تكون سلسلة دروس من الآن إلى ممكن نهاية شهر سبتمبر بإذن الله. طبعا ديس أننا عند المجلس أننا نسأل مهم الدروس تكون متواصلة على بركة الله. وإن كان نبدأ أنا كنت سلسلة دروس من الأسبوع الماضي، السوت كنت تبدأ سلسلته فهي وهد سلسلة بمعنى دروس العنوانيكن، وإنما هي مواضيع مختلفة بهاتين المناسبتين. السو بحول الله تعالى استعداد للاحتفال، العنوان يكون على بركة الله الاحتفال بالمولد النبوي بعيدا عن المنكرات. وفي هذا المجال رب سبحانه وتعالى قرن يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم العلاقة معنا، قرن رب سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شنو التأكيد إلى رب سبحانه وتعالى حقق وبين وأكد إلى الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتوزنتي منا سجنا يخصنا الخير ماذا بها النامن أن يكون المعاس أتنتبع قاع يخصنا الخير. وإن كانت سلت نسلي في الأسبوع الماضي إن شاء الله ضعت نسل في هذا الأسبوع مع المشايخ والأساتذة هذا المعاني وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. أغنيني رب سبحانه وتعالى في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. يجي رب سبحانه وتعالى يزان اختيد الرسول يجان اختيد القدوة، يكت القدوة حسنة أحسن قدوة وخير مثال نقتدي به أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبشكل نعود إلى هذه القدوة، بشكل نعود إلى اتباعه تشان رب سبحانه وتعالى مناسبة كثيرة كعزم القرآن كنسلا دروس كنعزم لغنى مطالعة ممكن أغنديو المناسبة للمولد النبوي الشريف بغض النظر والتجين بغض النظر كيف، المهم نشي نستغلها لهذه الأهداف إلى ما أنتوا نيمارو يشان اختار رب سبحانه وتعالى باش كان سني من غهل لكن فعلا نجيد لأسوتنا لقدوتنا، هل فعلا لكان انتبعت يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا أول شيء باش كان نزوى إلى هذا أنسول سؤال مزور أو سنهمي نحتفل بالمولد النبوي الشريف، هامي أو الاحتفال وهامي للذكرى والعبرة باش نعتبر نتذكر أنسن يعني بالعبر ودروس كثيرة جدا. من ماذا؟ من سيرته صلى الله عليه وسلم، من حياته، خاطر يوزن رب سبحانه وتعالى يومن سيرة كلها عبارة عن دروس وعبر قاع كل تفاصيل حياته، غرس أصغار تمجيدة مع الصحابة في الحرب في السلم في السفر، من يزوقع إلى المعلم اللي يستمد خاصة ست وبعد الجمة الوقت أني كل 23 سنة إلا على هذا إلى المعلم البشرية. إذن مش هذا المولد النبوي الشريف ذكت المناسبة إلا أن بيديس أن السن إيمان نغمل لك أنا نعوض سون بتن بيسيس بتن العبر إلى النبي كل سقواس التعاود كل سقواس سنسل أكيد النبي دروس وعبر، تختلف المواضيع ويختلف وسيلة السؤال ربما التوجهات ربما الشروحات الديسيسيون دي جديدا أن أنفكر أنني زوانتات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم أنسن لنتعرف الهدف فيتسن إلا يتفهم زوري أسنع عود أنسن منا يوتسن عصى سماع إلا يجي ربي سبحانه وتعالى السبب بش كدي بلغ رسالتس يوسن تيد ربي سبحانه وتعالى رسول شهد لقد جاءكم رسول من أنفسكم يوسن الخيط الرسول إنشني أتنسن دمنا يوني يجي ربي السبب بش كي لا أنزو معسي الجنة إلى رحمة الله بش كان نربح الشيء يوم القيامة أتنسن إشني الزار كأولياء كآباء ككبار أسلم دي تروانا نعلمها لأبنائنا على الأقل بهذه المناسبة من شنقت لا في مناسبات أخرى كان عزمت للمشايخ لنا ساتدة لن توضحنا لنا توعانا بس باقي من توسي المولود لك المناسبة مركزة أي يمكن أن نبي نسوجار أن نسن نسوجار. ثم باش كنسل الواجب النغ الواجب النغ اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ما واجبنا مادام يزن تضرب سبحانه وتعالى باش كتنجل قدوتنا لأسوتنا أولا أتنخس النخس الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل لا يعني اخسى وحسو لكفي هو اخسى سيلس هو اخسى سهول فقط اخسى الحقيقي نتبعه نتخذه قدوة اتنجل قدوتنا اتنتبع فيما يقول عندون الاخسى الحقيقي ما تغني قار قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله المحبة تكفي وحدس يزمن تبع سيدنا صلى الله عليه وسلم بشكل اربيغ نخس كذلك الرسول باش كبت تنقصي لا يعني نتي تقنح دي خصينا خصاصا لازم تتبع لازم سغاول و في هذا الاطار باش كان نلمد نغنسوال في ما ننغ هو نلمد كان السن بس نتي نغف الاغلب ان نلمد ظلت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن كتر غف ظلت خاطر شا او نونات اوه اختيار منا ودي اختيارنا وإنما أمر من الله ربي قرانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذا أمر من الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نلمد كل ما قتنسل أنسل يتوذكر أنني صلى الله عليه وسلم يتوانى رسول الله نغيتوانى سيدنا محمد ديقن صلى الله عليه وسلم أنني أنعاود ونعجز ونعيي إلا ولن عادي في الدعاء أريد تذكر سيدنا خصوصا مرتين ثلاثة ممكن ولا مرة ديني صلى الله عليه وسلم يمارو الدرس مش كين دخت مش تتشال مفرد كل ما غادينا غيني صلى الله عليه وسلم ولا عجز سؤال في منج على الأقل مناسبة المولود أدس أن سؤال في ديسمان أتنلمد خطرش طلب شيء لك أن صلى الله عليه وسلم أما سنت مجيدة للجين يعني غرنا من بين المراسيم المهمة إلى نديس الرزن يغلب صار نعزم القرآن بعد صدع ظلت سنة صامة مئة مرة هامي بشك أنوالف نتعو أدعى ديما يسنة ديس ظل معوض كان رب سبحانه وتعالى أديس ظلت سنة صلى الله عليه وسلم أنه يرزز عليك يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا يا خير كربي صدع شتيني صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ربي شوش الجزت عشر مرات يكون الرأس اللي زعلك وصلاة الله دبتة يرحمك أشي يرحم ربي سبحانه وتعالى يدي يكون معاك أشي يحفظ فلهذا ونحرم منغ من عنها من هذا الخير إن من أهداف إن بعض الأهداف من أهدافي احتفال بالمولد النبوي الشريف إمارو كيف يكون احتفال حقيقي بالمولد النبوي كيف يكون أن حاولنا نعود إلى تلك الأهداف لأن قرنطورو صح معليش تزيون أرني بهان دا وحدي ويفرض جديد مبرد نبهان احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أن وسع نعم في العيال على العيال بسين الشد زيد نبسي قشرة إلان دم في المباح فيما هو مباح دون إسراف كبير مبالغ فيها نرت البلغ الإسراف ويفرض معنا المولود بمعنى تعرم الحلوية تعرم الزوائد كذا فيما هو يعني نحن في غنى عنه نعلق لنا الضرر نسمو خز قشرة لن سبلي فايد لجلس الفايد تغلبها مدنا وتيد لا نكثر من ذلك نعم نتوسع ولكن فيما هو مباح ومفيد في نفس الوقت كذلك عمارة المسجد بالنسبة للذكور صغار وكبار رجال شباب طلبة تلاميذ المصلين كل نعمر المسجد من بين أهم مظاهر الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت مسجد أنا عمرت مسجد لش يقولون تاني خص النبي صلى الله عليه وسلم وزارة مسجد لش يقولون تاني خص مدابيها دير قبل اسمدنا أنت مسجد على الأقل في ذكره أنزلت مسجد احتفاء به صلى الله عليه وسلم. ثم انتبعت نشغلنا الحمد لله لمزورنا ربطنا الحمد جينا النظام باش يكون جمض باش يكون القربة تعانج وتجي الدعوة تفرا لغنا النظام سي المغرب بداية الليلة سهرت كاع لغنا النظام تغلق بالشعر بناء وبناء تسمونكز بس على الأقل أن قيمة سهرت تمجيدا مع مدن مسلمين لبعض مدن قلقا ماذا بهم قضى في الساعة يلا يلا دار ولد قمس ولله منش كاع لك أنت قيمة تمجيدا منش على تبع عمارة المسجد وغير وقتني ولاد البجر الدياس معليش مسحي ماركو الساولة الزار زجر سمسين جار سمسين تنظس سغادي يبدأ البرنامج تي سمسين قال دي قضاء قال تفغى الميدان نشي سغادي نفغى الجلس البيات تفغى من مجموعة تبزانت فوق تمجيدات الشور الله يبارك تنظس الدرس ما شاء الله ممكن تمجيدات الشور بعد ما منية قاعد فرن الميدان صوان مني لنصوان حالو السنين ديني السنيد العيد نسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا قمت معاه أنا قمت مجيدا. ثم كذلك الإكثار من صلاة عليه صلى الله عليه وسلم نطور من الأهداف فش كان السلمات يمارو كيف نحتفل نكثر من صلاة عليه كان قارئ المسلم البشير نعم قارئ مجيدا أتنين يدغرنا صالح القرن مولود النبي محمد المصطفى البشير النادر محمد المصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم كل مرة كل مرة كل مرة كان صلى الله عليه وسلم بصح الأولاد ربما قاعد وستمي هذا زلت مجيدة هذا زول من اللي نسمى قمة الحمو موسى إلا مع ميد نمسح لها قصر هذا العائلتنا دين بيتش لأن ريح نقصرين لأنها بورتابل لأنها ناول لأنها قصرن التقيد البعض ميد نشاركنا البعض قاعد بتاع عادي يا أخي هم تفسيد المجيدة السن قاعد بتدل معنا لأن مظهرني بتدل معنا مظهر باشك تحتفي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهم شيء تقدر رزن مادام تقدر رزن صلغ شارك مع مسلمان اذكر معاه اني قران عاود وتقيم ولد قصار ولهذا يلزم ان نكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نسوال في منا على قد المناسبه ديما او غير السن ليله المولود ديما على الاقل ليالي المولد لا غرنا ليالي الأبيات ما نذكر الأبيات لا غرنا كل يوم سعد الأبيات نذكر نزل في سيدنا حسن صلى الله عباد لقى النوع التربية لسوال في نماننا إذن هذا مظهر جيد الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك نستعرض سيرته استعراض السيرة بمعنى تنستحضر سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم هي واسعة شاملة كبيرة جدا مهمة لكن تبع الحياتس بتيتو تجر راسهم بتيتو كيف شتو تعاشا كيف كان يعبد الله العبادة الحقيقية للعبادة كاملة في وسط النهر والعبادة نزلت تصبر كدوزوميس كل حركات السكنات عبارة عن توجيع عبارة عن دروس أتنبيت أنت لا الحمد لله الكتب يمار والقرح دو السنة الوسائل الحمد لله لانت دروس مشايخ توضح أنت بسطا كتب المبسطة للصغار للكبار أدنبي نستعرض تلك السيرة أنجمنا بدلس يعني الطريقة ودع زم مباشرة دعديت الحوار دعدي جلسة عائلية دعدي مسابقات دعدي ولمس العائلة بلاننا نجور تمجيدا هذا من أهم مظاهر الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. أجروا العائلات مع بعض يتعاونون على ما قيل سابقا هذا العائلة تجروا مع بعض أول والدي نريح أنت الدار نغز عليك ريح أنت الدار ترمانصن والسيماني الآن وني بعده فوق سمجيدة وسيد ظل يعني درجة دكور اسم العالم مع بعض ريح نقع مع بعض مع بس عرضني نسيرتني يقني قرسي يقن العادين يقن ورز ندز عليك يقل الخير ندز عليك اكتر رحمات اضوى تنطد. ثم من بين أهم المظاهر يتفقد المسلمون بعضهم البعض احتفال يقل مظهر من مظاهر الفرح هل قاع ميدنا فرحاً؟ هل قاع ميدنا نجمنا فرحاً؟ فلهذا عاد مسلمين فقاد بعضهم بعض سمبتنا الجيرانس سمبتنا تغرس الزارد بس العائلتس الجيرانس خاصة يقل حد السنت محتاج يسنتي لنتيتو للتاوض نتيتو للتنجمة دي فرح معين سلما أتي عاونا دي فرح يقل والراس نتيز عليك شاد الفرح الحقيقي بالرسول صلى الله عليه وسلم عندو الاحتفال الحقيقي قاعد دغلت كارك قشرة نلن تجلب على الميدان مرد سنة نلن تجوز المنكرات لكن قارن نلن هو جائز ومباح أنه يجب أن يكون في تلك الليلة شلك القرس يا رب سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسم باللي هي واجبة الركن الأول في الإسلام أنتم شهادة قارت تعاودت كل مع المؤذن كل مرة تعاود في إقامة الصلاة كان قارت في التحية في التشهد كان قارت كان قارت وهل نتيدت كان فهم معناس يقس المعاني سيندين كان قاسم طورو لكن قارس يا ربي لكان نشهد باللي وني الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش نتبع كيفاش نسن عندنا نطورو على الأقل في تلك المناسبة مناسبة المولد نستحضر بالنا باش كنفهم هذه المعاني خاطر الدروس اللي تغلب معاني هذه الشهادة فلهذا العنوان تونا نطورو هم جا مقدمته باش كان نجم نسي ولا نغني العنوان مار ونقارن ما يجب ان يكون مع ما هو واقع لبعض الناس وقع مدا طبعا بعض المنكرات بعض التجاوزات توقعت بمناسبه الاحتفال بمولد النبوي وللاسف للاسف اثنين يا مولين شنين ديم سلمان ما تشينا نقار شهر لا اله الا الله وشهر ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نلقى تصرفات ام سلمان ادلقت جهران غزا طروان انا مدنا اولا الاسراف الكثير الاسراف نغنتورو انو الساعة مسح بيدوني اسراف لكن تعاش يا مارو الغلا كاع النغلا كاع مدنا الحسان كاع الغني والفقير المتوسط كاع مدنا يوين الخبر تعاود تغلا ونسي ما تعلق عنا الشا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الشا ونسي ما تعلق عن ديس أدعاد عادي مد يسرفون إلى درجة عادي معناه السن بتي تصار المولود قلت المصارف غريبة جدا ونك السوال غنينا في المباح دول تكر غنينا حرام في المباح يشهد وسواد لأن السوال عدان شيء في المباح خطر الإسراف هو مجاوزة الحد في المباح فيما هو مباح زغل نيوض الحرام أني لا يجزون قاعد دغل نيوض دس ونسوليس ونهود الإسراف ونهود وشار ومن ثم دس حضر البلنغ قنشرت ستنا حالتني مسلمان لحالتني تمتنا كل مرة زمتنا عاول اتنيني كان دعو يسن في صلاتنا في دعواتنا إلى أربع ليش مرغفصان إلى أربع اتني أتنس فرح إلى أربع اتني أسن بدل ساعة نسني إلى ساعة أحسن وحالة يعني ورحمة بس ولكن مظاهرنا بتنا قرن لسان حالنا بتلي قار كل حد يتعاشى في حياتي البذخ والإسراف أمني كأن لم يقع شيء ونزدغل فيهم ونزدغل فيهم أيتماتنا في فلسطين أن نموت أنا دادا خاصة فلسطين على الأقل لغنك تور ترزم إلا باش كان عاون نشارك ديس الحمد لله ما شاء الله الله يبارك بدي قبل في مسلمان مثل نشارك بزكاتهم بتبرعاتهم بس حلو لنا ربما ازدغل السين قاع دغل شارك قاع ولسين بطني تصارع لهذه الفرصة ويفرض توسعة المولود إلى تلك الدرجة سمونك زبسيت أزن تغلدينات تنو لفين ضرورية البسيطة أننا أولى الأولويات التوفين ولفي ما نادي عمل ولفي بالتغادي يشو ولفي بالتغادي يرد أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم سغاد تزن تشتيني كيش رغل ديني هذا فرح سيس وجار لاحتفال تشتين تشتين ماش تغسيس الرزن وجار ماش غتجد غروان خاطر بزي لهذا نرتل بالنا ونتوسعت إلى درجة نعاد نتتيمننا تعود إلى الإسراف ربي قارنا يستول في الزينة نعم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد في التزين وفي التزين نعم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لا في التزين ولا في الأكل والشرب النجر في حدود المباح المعقول ثم كذلك أننا التبذير وهو إنفاق المال في الحرام ولو كان قليلا درهم في الحرام هو تبذير وتضييع الأموال هذا المؤسف عنده أخطر شيء ربما لديس أخطر لديس مخاطر إجس المخاطر يزعلك منكرات يزعلك التوني شيء خطر درسوا بشكل نرت البالنا دي المولد لا يوزد على الأقل يقيمز هذا الأسبوع نعم 6 أيام أن نحاول أن نخمم بشكل يكون المولد الناس قاسوا لجيس بيعيب سيونه وأننا نقاريت غير جائز نتجاوزنا إذن المفرقعات تسقص بمبوات بشتى الأنواع مهما كان ولو كانت بسيطة إذا يتنسني إذا يتمرض أي المرتوني إذا يوزلني استعمال التلميذ أطفلي بزنطة دارت قاع نسن ديكات أنا أتوانا أنني تدارت أن الكابوس أننا تسقار الحريق قاع ديكن توانا تسقار المفرقعات نتزعلوك نتنزم يانا ميوشي ناميتين نفسها منشت قاع ديكن نفس الحكم نفس الحكم قاعد التبذير لشخص ولا تفسير آخر وتكلمت فهم ديمانش نتقنع ديمانش قشرة خلف أبدا كله تبذير الألعاب النارية وغيرها كلها تبذير لا مجال الأشخاص يقول معناه يقول تفسير إلا مش كان نفرح السيسم كيف أن نفرح ذلك مظهر مظاهر الفرح مسلمين تضيع الأموال بيتك الطريقة ما تشينا نطورو لكن احتاجيتان اشتي ما تحتاجت نربو ما شنا وري ثم كذلك مسلمنا احتاجت نشان وضيضان مشاريعنا ما شاء الله لنجور رنين درني طلبان نغطي دي السيطنا رنين درني في يعني مشاريعنا التعليم التربية لنزع لك ندزع لك اخرش قشرة قلنا ويتلي السن باللي وتحتاجيت ازنت لديني مش قدمتي رخل التفت الشيء من قيامة عندون الصح ثم كذلك أديت معاسة مع هذه المفرقعات ترويع الآمنين وإزعاج الناس في راحتهم ونهو غير ليلة المولود وإنما يقوى بس ليلة المولود ولو كان قبل قاعد يقين حد السقاس ويستهم مدة خاطر بمناسبة المولد شغل بطة مد قال لا يا أخي ولا مد لانفاقا لا شغرش الحق شتي نول شتي ما شتي تبدير لا يجوز حرام إذا تكبت منكرا ثم منكر فايت سنين تسخلع ميدان ومن روع مسلم كمن قتله ليش خرج جاي قشر خلاف ظلمته ظلما كبيرا قن ظلم دزعلو روح التوب التراجع دي من شغاليف ميدلان تصن وهو قاعد ميدان تقيمنا مع 12 الوحدة ليش خرج أتقضى النظام تمجيداز والغرسني سولاته مع تغرسني التص خلاص الحقص بتشوف تسقص دغلان أتسخل عد هذا ظلم لكن ظلم نزعلوك والظلم ظلمات يوم القيامة تلقس ولا يتجغموني تلقس والغاربة تقدم مسد الدار غرس الجواري لي السن انتصن كملت للصيف ميدان تصنج الجمقرين ثم كذلك قاعدين المنكرات المعاكسة الفتيات بعد الشباب نسم باللي الوقت الزين التزين كذا الدور يغولات كش ما يصير ذئة بشرية إنه نتفكر نصد العقل نسم خلاص لاش أسؤولون تماما العاية الدورة يتكلم تحر إن السيسي مسلم اللي بشكات انت عاكس السيول في المولد في ليلة المولد عندو الاحتفال سيدنا حسن سما عندو هذا منكر ظلم متعدي عادي ينبت أولي صار ولاد الحيط تسلس البالس اللي يجو قشرة ده وحدين اللي يربح تشرى المولود تارقز بتدي يربح يربح المنكر ده زعلوك ظلم وتعدي من بين أسباب لقشرة التجاوز خاطر تخالف انت الأمر تمجيلة هين دوفو غنسدنا عن شبابات الوقتني تمجيلة قراس واتفغمت تمجيلة قراس انت لش زيارة نسدنا المولود لا شادوري المولود لا شوفوا غلوخة مجيدة لا شوفوا غلوخة البشير أتفق الوغلاد تلقيت الشباب دوران في غولاد أتلقيت تزنان تفق دوران في غولاد أتلقيت شيء غريب يعني أيني حد ثلاث زوالك مع تخرس باتا مع تخرسن صح الوالدي نزد لأني وين زوان تدارت من الغابة تظهر له غرمة جل الاحتفال خلاص انتقال بس هادوري تمدين قاعو غير تمدين دا قاع بموشان قاع ميد الحمد للإمارة والحمد للدعوة قاع عمر صار دور شبابتنا سن دور انت غولاد الوقت اللي نتنيتنا جنت السبب وليت تشس العدرينني لكن نغمني دلمونكار الظلم وليت نتنيتنا تقيم تردعت على غنتاوان وتجين السبب مهما كان السبب واطف قصيص لنا تمجيلتنا قيمة الدارت قيمة الدارت كذلك ولاد الألعاب اللي انتو شاسني التنامي الصغار إن حتى الألعاب اللي انتو شاسني بالظان الذي سني اللان لا يناسب هو الوقت أعتقد غرس وسائل غصب عن نفسي ينفسس يصدرون موسيقى الموسيقى وهالموسيقى بالاحتفال لا إيقاع الاحتفال سيدنا يديما علاش خالفك من الاحتفال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا غن أسلي حيني لأن توجهتني بعضهم بعض ديس البار ودنا لاش ديس لأن تسقاسي بعضهم بعض المعنى نسمى لاس العنف نسمى لاس لا قال تسكت الوقت تجند ولاد ولاد اللعاب أن نرتب لنا أن كذلك خطر إن منكرات التجاوزات لأن التجاوز أن تصوير مار المفرد تصور في كل مكان ماني زوات تقدي شمر بورتابس لا تصور خاصة الأماكن العامة إلا تمجيدة إلا حم موسى مع مدن إلا إلا لا أنا فاي تصور وش الحق تصورها وش الحق تصور دي مدة تصور دي مدن معاك وتليد وحدات من مفروض أماكن المكان أماكن عامة لجيس تصور قاع وتصور دي مدن كذلك السهر الكثير اليهودي على حساب صلاة الفجر مدنا صهر صهرنا كم جن السعد بشكلته هو بزرت وندت شر الزلات ندت شر الزال ولتنجم لبن آدم بتد الأسباب إن تؤتون إلى هذه المنكرات والتجاوزات أخذ الابتعاد عن الهدف الحقيقي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والانحراف الابتعاد مدن بعد نبرد تبعنا حضورا ضعف الإيمان بعد من الإيمان سني قلنا لشخص الإيمان هذا عاد سوى مني أن أعز ليونتج أن أعز النفسي تجي أن أعز جنبيدنا يتبع وقلة التدبير والتفكير في العواقب وتفكر وتخمم غلسات في الجانب المالي في الجانب النفسي الجانب الصحي الجيران يمد التعدية على الناس وتخمم قاع العواقب مهم الدس المولود هذا صرفه خلاص ومن بعد تلقى المصرف سقنا نسقوز يحصل يرني أضعف أضعف سماني بمثل هذا قلة التدبير كذلك اعتبار عدم اعتبار الأولوية ولترتب الأولويات سقع نيمار لك أنا مثلا نيمار لك أنا دروس المولد النبوي الشريف والدخول الاجتماعي لا يسد دخول اجتماعي كان سمة تتوقع عندي المصاريف تخون المصاريف وتضاعفت الزغط المضاعفة غريبة جدا جرى الزغط وغري وزغط أكيد تقيمنا من ربما درني نجار هذا يمكن ولا وطنط بالسمس هذه مدرسة مصاريف ومصاريف إذا كل قند درهم كل قند دينار تحتاجات تحتاج لأبنائك باش كتولد هذا وقت تنصفر حد باش كتوجد هذا عزم هذا وحدي حما تضيع الدنيا في تلك المصاريف الزائدة النغل المحرمة كاع تقليد الأعمى يقول سيد الأسباب أقلد ماشي نمطوري يقول حدي تقلد برك يجور برك أن غرج غير مسلم لك أن يتو يسيونو كانت كرت نسيطور قلان في غير مسلمين لأنه تفند ب يعني إلى أوساط المسلمين بقوة وتفنانا تلك القوة غريبة جدا كل مناسبة تلقي دون المفرقعات والفوضى والنزقة وكذا قاعدون نخطق لشخرنا قاعد يسيونو قاعد سندرسها قاعد التقليد تجد في عيد ميلاد زعما رأس سنة ولانتني المنحرفون العاد مسلم تبعا أن تبعا في احتفالاتهم أن غد جنة تجدني مسلما لكان غراني لأن تبع الشباب من نار الوسيلة يتبع عليه الحق تقليد أعمى تسمى نسوني ثم مخالفة توجيهات المسجد تمشي لاتينيك النظام العاد ميد نتخالف نتغنوان ماشي ننطور وفوق نصير وين تسدنا الشوارع زيارة العروسات تجديد تسليتين إذا ما زاد زورة ترقب تتجو المظهرية تتجو ديني من احتفال يكي تولنا يدق قديم يعني شي العهد دي بعجب بترحم ممنوع عون سنادق ولا عون زي عون مظاهر ويزعلك إلا قال تسلت ليش خاطئ أبدا كل حد إلا غصن مظهر غرسن مع تغرسن يكفى يبت الزيارات ثم من مظاهر الأسباب إلى صورنا إلى هذه المشاكل تسكع أحوس الطلبة أحوس الشأن تروانا تجات مدني غلال ممكن ذكور وإناث من خاصة ذكور روح أحوس العشرة 12 تجد ممكن يجي دورة غلال بتقعد لمدن دني بتقعد بين خاصة الجماعات وإلى نمون السقاس إلى تجان الفوضى بالتوفين مشجعين وفين تبدا معاسن أكيد يعني تشجع نشجع بس حكون كاع كل حد يقيم دغرسن قيم دو حنسن دول دغرسن مرة مرتين دول دغرسن قال لي مرسي واحد سن هذه من بين الأسباب كذلك يعني الحلول إلا أن ربما يبها أن تهلا ديسن الإيمان الصادق بعقيدة الجزاء أنفق كرا نخمم دو حلي ولي تجعمل يخمم أليس نوسي تجمع كرة أربي سبحانه وتعالى الله له بالمرصاد يمهل ولا يهمل خطرة المظالم منكراتني المظالم ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون وللي غافلها بتشتشين تتقارب لي تفرح حد تجد للرايش سويديا خلاص ولا حد وش يسيول رب سبحانه وتعالى الله مطلع تشيش الفرص لعل التوبة لعل تراجع تسامح والظلم ظلمات يوم القيامة الشتى في المدن خلعتان في المدن يعني يصارس مشاكل مولود بسبب تلك المفرقعات ربما شتوتيو ضد الخبر التوارين صحيفتك فلان فلانة كذا قاعد خلعت بطاقات جديني السن دي ربي قرا والسينا شتيتو قرا شتي السن تد العقل الواعي اللي تفهمت باللي تصرفني غير لائق ثم اللي تنصح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ميزان الشرع منازق الميزان النن ولتظلم ديس ولد حتى كون قاعد نجور معاس جيمات شج تريح غرشة خدام غرشة صافر تتقصد يزدقين حد يجيك الزقائك تزق وطنك قنشرك انت صرفي سخلعك بطاقات الجد بطاقات تيني دوختني بطاقات تيني السيني تبارك الله فيك السيني دين دمان اكيد تحمقد بتاوز دعو ديك دعوة الشهر بتا كيف كيف جيمات شج مني لاني تص خلعت سبون بيني النصة سال فوضيني الأولياء يستشعرون مسؤوليتهم تجاه أبنائهم أتقوم ستار وانسن على بد المعاسن ديما وخاصة في ليلة المولد وتجي تحوسني غولاد أتنتفل مع ست الدار نتنين تهلان ديسان تمجيدة تناول معاسن ست مجيدة غلط الدار نتعاون جميعا على إصلاح الوضع قاعدنا الأمر والنهي قاعدنا إقنانا دو كل كبير وصغير تهدارت أمس العائلة وأغلاد الحي تمجيدة ما نغانكون قاعد نتعاون على الأمر والنهي كلنا نتعاون وتجي حدني دون حدني صغنيني للشمع تمجيدة مثلا نقال الشمع نتس النظام إلا في النظام كل أسكوس كان تعلقت كان قارن توضحت أدى 700 دن ماذا بيها ليش على الشمع الرزوالي قمون شاني اللان ولي تيفدي سغاسيني مش كليش على الشمع يا أخي هذا تعدي تجاوز بت التمجيدة أن الموصلة لن تابعين غلداني العاتق معنى النظام دقان وشانا بلي تخزت جلق شد جغروم تحمل مسؤوليتك غروم تحمل مسؤوليتك تمجيلة اوهو تبع النظام لمسلمان اتبع النظام لمسلمان بتوجد ديمانك ام بتا الشحان يعني الدراعتش على الشمع نجود نزعج شموع توتسلي اسباب وهم مني برك وسوسم تسن برك تلوين غدنا تنفحانات خاطي والهريز من عاون معاون في هذا انتبعت النظام بطاقة نخص الحمد لله يسلم توقع انت مجيلة ما شاء الله انتبعت معي مسلم من برك الصح دان الروحني لان ديني خاطي لان تصرفتني لان شمعني لان ثم شاركت الشباب في اليقظة في كل ليلة خاصة ليلة المولد ونعزز اجتماعات العائلية مش تذكر انتورو أنا فكرت يعني نجز أنشطة مختلفة باش كنشغل تروانا أسلسل مد ما تشينا نطورو في السيرة النبوية في غيرها من أنشطة هذه كلها باختصار كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف بعيدا عن المنكرات أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون قول في التبعون أحسن يعاونا غير نحقق هذا الهدف إن شاء الله جميعا بتعاوننا جميعا وبالنية الصادقة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم